التسبيح التنزيه، كأن المسبح ابتعد عن محل عن الأشياء التي لا تليق به، والذي يسبح الله عنه النقائص والعيوب، النقائص في الكمالات والعيوب في العاهات في العاهات، فهو منزه عن النقائص والعيوب. فمثلا السمع كمال، أليس كذلك؟ ينزه عن نقصه، ليس في سمعه نقص. البصر كمال، ليس في بصره نقص. القوة كمال، يرحمك الله، ليس في قوته نقص. وهكذا، فهو منزه عن النقائص في الكمالات، ومنزه عن العيوب في العاهات، فكل عيب فهو منزه عنه، كالعجز، وكذلك الصمم، وكذلك العرج، وكذلك كل ما يتضمن نقصا. فالحاصل أن نقول ماذا ينزه الله عنه؟ نقول ينزه عن النقائص والعيوب. ما الفرق بين النقائص والعيوب؟ النقائص في الكمالات، يعني كمالات ما فيها نقص، والعيوب في العاهات، ما فيه أي عاهة من العاهات سبحانه وتعالى، فهو كامل من كل وجه. وقول سبحانك اللهم اللهم، يقول أهل اللغة أصلها يا الله يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم فصارت اللهم، واختير لفظ الميم من بين سائر الحروف لدلالته على الجمع، كأن الإنسان حينما قال الله كأنه جمع قلبه ولسانه على على على هذا النداء. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك، الواو هذه حرف عطف، بحمدك اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل معناها وبحمدك سبحتك، فتكون الباء للسببية، أي بسبب حمدي إياك سبحتك. وقيل إن الباء للمصاحبة، والمعنى سبحتك تسبيحا مصحوبا بحمدك، فتكون قد جمعت في هذا بين تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وبين إثبات الكمال له. لماذا؟ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد وصف المحمود بالكمال، وهذا المعنى أصح، أن الباء هنا للمصاحبة، والمعنى سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد، حتى يكون مشتملا، تكون هذه الجملة مشتملة على التنزيه وعلى الكمال. سبحانك اللهم وبحمدك، وفيها أيضا ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ربنا هذه منادى مضاف إلى ناء، ولهذا نصب ربنا، فيكون في هذا الحديث جمع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في قوله اللهم، وتوحيد الربوبية في قوله ربنا، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. فيكون الإنسان جامعا في هذا الحديث بين أنواع التوحيد الثلاثة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الأذكار النبوية والأدعية النبوية تجد أنها مشتملة على فوائد عظيمة جمة. وقوله اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي، ومعنى اغفر لي أي استر علي الذنوب مع التجاوز عن عقوباتها، وذلك لأن مادة غفر، مادة غفر تتضمن سترا

أما الأمراض البدنية والأمراض العقلية فإنها بالنسبة للأمراض الدينية أهون. ولهذا إذا رأيت الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن أبواب المساجد فاعلم أن الوضع ليس بحسن، لأن تكالب الناس وحرصهم على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية دليل على أن هناك انتكاسا والعياذ بالله، لأن الحقيقة أنه من العقل ومن الدين أن يكون الإنسان على الشفاء من الأمراض الدينية القلبية أحرص منه على الشفاء من الأمراض الجسمية. ولكن مع الأسف الآن الواحد منا لو تصيب أحد أبنائه حمى يسيرة ذهب ولو في الليل المظلم البارد ذهب يطلب الطبيب، ولعله يجده أو لا يجده، ثم لعل الطبيب ينتفع بهذا المريض أو لا ينتفع. لكن أولاده يتركون الصلاة ويتكلمون بالأقوال المنكرة ولا يهتمون بأمور دينهم، ومع ذلك كأن لم يفعلوا شيئا. هذا هو المعروف عند كثير من الناس، وإن كان بعض الموفقين على خلاف ذلك، بعض الموفقين يراعيهم فيما يتعلق بأمراض الأبدان وفيما يتعلق بأمراض القلوب. ولا شك أن ما يتعلق بأمراض الأبدان واجب عليك، يعني يجب عليك العناية بأولادك عناية طبية حتى وإن لم يجب على نفسك، لأنك ولي والولي يجب عليه من مراعاة المولى عليه ما لا يجب عليه من مراعاة نفسه. هو بنفسه قد يصبر على الألم وقد يصبر على المرض، لكن إذا أصيب ولده فإنه يجب عليه مراعاته والعناية به. ولكن يجب أن تكون العناية بأمور الدين أشد وأولى وأقوى. هذه الأمور الخمسة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام في ما بين السيدتين، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذه الجلسة يضم من أصابع يده اليمنى الخنصر والبنصر والإبهام أو يحلقها مع الوسطى ويبقي السبابة مركوعة ولكنه يشير إليها عند الدعاء، وحركها كلما دعا حركها إلى فوق، وليس تحرك دائما بدون سبب، لا، هي مرفوعة يعني مبين يعني متميزة عن بقية الأصابع بالرفع، لكن الحركة والإشارة بها إنما تكون عند الدعاء، فتقول مثلا هنا رب اغفر لي إلى خمس مرات تشير بها خمس مرات. وكذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمان مرات تشير بها. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر في المسند، وهو حديث سنده جيد، وكذلك حديث عبد الله بن عمر في بعض ألفاظه فإنه على العموم. ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبض هذه الأصابع ويشير بأصبعه إذا جلس في الصلاة، وفي بعضها تقييده إذا جلس في التشهد. ولكن قد علم عند أهل العلم أن التقييد إذا كان بما وافق المطلق فإنه لا يدل على التقييد، وإنما يكون ذكر بعض أفراد العام. ثم إننا نقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسطها على فخذه أي اليمنى، إنما ورد البسط في اليسرى، فإذا كان الصفة وردت في اليمنى أنها تحلق ولم يرد في أي حديث أنها تبسط، فإن نأخذ بالعموم في التحريق ونقول البسط يكون لليسرى لأنه هو الذي ورد بها البسط. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يرون أن اليد في التشهد في الجلسة بين الزيتين أن اليدين كلتيهما يبسطان على الفخذين، ولكن الأحاديث تدل على أن اليد اليمنى لها صفة غير اليد اليسرى.